لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب الربا، قال باب الربا، صلى الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الربا ومن شره، ومن أن نعمل به أو نتعامل به أو نشارك فيه، فإن الله عز وجل رهب منه أشد الترهيب. فإن الله سبحانه وتعالى لما حذر من المعاملة الربوية فقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمرابي الذي يتعامل بالربا في حرب مع الله عز وجل ورسوله، ومن يقدر على حرب الله؟ ولذلك الربا والعياذ بالله كما يقول العامة عندنا، الربا إذا دخل يعني خرب البيت. بالفعل الربا إذا تعامل به الرجل والعياذ بالله أفسد ماله والعياذ بالله. ولا يغرنكم أن بعض الناس يتعامل بالربا وماله يكثر، فنسأل الله العافية، هذا أمره أشر، فإن هذا قد يكون استدراج من الله عز وجل. فإن الله تعالى يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فيستدرج الله عز وجل بعض الناس بنعمه، لكن من طريق محرم، من طريق محرم، فيعطيهم هذه النعم من طريق محرم فيزدادون في فعل الحرام، فعند ذلك يعني تثقل كفة السيئات عندهم استدراجا من الله عز وجل لهم، نسأل الله العفو والعافية. قال باب الربا، والربا في اللغة الزيادة، وفي الشرع معاملة تحرمها الشرع، وهي أنواع أو هي على نوعين، هي على نوعين: ربا النسيئة وهو الزيادة المشروطة نظير التأجيل، ربا النسيئة وهو الزيادة المشروطة نظير التأجيل. يعني على سبيل المثال يعطيه مالا، يعطيه مالا كقرض مثلا، فيعطيه عشرة فيقول على أن تردها 15 بعد أجل، فيأخذ زيادة مقابل الأجل، فيسمى هذا ربا النسيئة. والنوع الثاني وهو ربا التفاضل أو المفاضلة، وهو الذي يسمونه أيضا بربا الفضل، وهو التفاضل بين الأشياء، فيأخذ من الأصناف الربوية نوعا بنوع آخر مع اختلاف في القيمة في القدر، مع اختلاف في القدر، فهذا يسمى ربا مفضلة. إنه مثلا يأخذ مثلا صاع تمر بصاعين تمر من نوع آخر، أو صاع مثلا شعير بصاعين شعير من نوع آخر، صاعين مثلا رز بصاعين رز من رز نوع آخر. يعني رز مثلا رز جيد ورز رديء شوية، يوم واحد باثنين، هذا يسمى ربا الفضل، يسمى ربا الفضل. طب ماذا يحدث؟ إنه ده الوحد وده الوحد، دي بيع الوحدة ودي بيع الوحدة. وحكمة النهي عن ربا الفضل، لأن بعضهم قال لا ربا الفضل ده مش ربا ونحو ذلك، حكمة النهي عن ربا الفضل أنه ذريعة إلى ربا النسيئة، ذريعة إلى ربا النسيئة. وأصول الأصناف الربوية، أصول الأصناف الربوية: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح، هذه أصول الأصناف الربوية. ونعني بأصول يعني لها فروع، فكل ما اشترك معها في المعنى والغرض فهو من الأصناف الربوية. يعني الأصناف الربوية ليست محصورة في هذه الأصناف الستة فحسب، بل كل ما يساويها في المعنى فإنه له نفس الحكم. فعلى سبيل المثال مثلا الأرز مثلا صنف ربوي مع أنه مش مذكور في الأحاديث، صنف ربوي، وذلك لأن العلة في هذه الأشياء أنها قوت الأطعمة، يعني دي قوت، فكل ما كان يشترك معها في نفس المعنى أنها قوت يقتاته الناس فهو كذلك يدخل في الأصناف الربوية. وكذلك الأثمان الذهب والفضة وما قام مقامهما من العملات الورقية والعملات يعني المعدنية ونحو ذلك، فهذه العملات أيضا تقوم مقام الذهب والفضة، ولذلك يجري فيها الربا على الصحيح من كلام أهل العلم أنها يجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة. ومما يدل على أنها ليست محصورة في الستة أصناف ما جاء في حديث معمر بن عبد الله الذي رواه الإمام مسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل مش هو الشاهد بقى عن بيع الطعام، فلفظ الطعام يدل على أنه ليس محصورا في مجرد القمح والشعير والتمر والملح، بل كل ما يشاركها في أنها قوت، أنها قوتا يعني يقتاته الناس هو داخل في الأصناف الربوية. وذكر الإمام الحافظ رحمه الله تعالى أحاديث في النهي عن الربا والترهيب من الربا. قال عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء منهم من يقول هو لعن الله تعالى، لأن لعن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالوحي، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لعن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله يعني والذي يعطيه الربا وكاتبه الذي يكتب يعني بين الطرفين، يكتب بين الطرفين الكاتب في أي صورة من الصور سواء صورة قديمة أو صورة عصرية حديثة. الصورة القديمة أن كان واحد والتاني ده يأخذ من دربة يوم يجيبوا حد يكتب بينهم وثيقة أنه هو دخل من ده مال وهيتعاملوا معاملة ربوية، هذه صورة قديمة. الصورة الحديثة دلوقتي اللي هي للأسف يعني تتمثل في الموظفين اللي بيكتبوا الاستمارات ويكتبوا هذه الأشياء، فهذا داخل في اللعن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله الجهة اللي هتدي الربا وكاتبه الشخص اللي هيتولى أو الأشخاص اللي هيتولوا مسألة المستندات وشاهديه، وشاهديه إن وجد شهود عليه أو من يعين عليه فهو داخل في اللعن، هو داخل في اللعن. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، نعوذ بالله، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. قال رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. قال الربا 73 بابا، يعني الشيطان بيفتح الأبواب الكثيرة جدا للناس في المعاملات الربوية. وسبحان الله، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ربما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا قعدوا يعدوا أبواب الربا يعني وسائل الربا كانت مش هتوصل للعدد ده. هذا الزمان الذي نعيش فيه الوسائل للربا صارت أعداد كبيرة جدا، وقد يكون عدد 73 ده مش للحصر، للكثرة، والله أعلم. قال أيسرها يعني أقلها إثما، أقلها إثما، مثل أن ينكح الرجل أمه، نعوذ بالله، أقلها إثما مثل أن الرجل يزني بأمه والعياذ بالله. وهذا من أشد في الحقيقة يعني ما جاء في التنفير من الربا والعياذ بالله. ويعني ربما هنا يقول قائل لماذا كل هذا يعني التنفير وهذا التحريم الشديد للربا؟ فالعلماء يذكرون في يعني الحكمة من ذلك يعني أشياء كثيرة، أشير إلى بعضها. أن الربا يبعث على العداوة بين أفراد المجتمع، لأنه يقضي على روح التعاون والرحمة والإيثار. يعني لما يكون واحد فقير محتاج مثلا، أو واحد حصل له ضائقة ومحتاج، فبيروح يدور على حد يعطيه، فيجد اللي هو بتاع الربا بقى يقول له أنا أعطيك على زيادة كذا. فابتداء هنا ذهبت روح التعاون والرحمة والإيثار من المجتمع. ليه؟ لأنه اللي قاعدين يدوا بتوع الربا، تعال نديك واعمل مشروع واعمل اللي انت عايزه وبنسبة كده. ثم إن هذا يورث بين أفراد المجتمع العداوة والعياذ بالله. ليه؟ اللي معاه مال مش راضي يدي إلا بربا والعياذ بالله. يوم الفقير حتى لو أخذ منه يبقى نفسه وصدره يعني في من هذا الرجل أو من هذه الجهة يعني في عداوة وبغضاء لها، يكرهها. وده سبحان الله شيء حاصل وكائن. أيضا من مفاسد الربا والعياذ بالله إفساد اقتصاد البلاد، حيث تفاوت النسب الربوية وزيادتها على المعسرين بما يضر بالأموال. إن الاقتصاد بتاع الأفراد والجهات نفسها بيفسد مع الوقت، لا كما يظن الجهلة إن كل ما يعملوا نسب ربوية عالية كل ما هم هتنموا الأموال. أبدا، ده كل ما النسب بتعلى كل ما بيحصل والعياذ بالله مفاسد أكتر، ركود في البلاد، وإن الناس ممكن تبتدي تتوقف عن الإنتاج وكذا ونحو ذلك. ولذلك يعني دراسات كثيرة جدا حصلت في العالم يعني أثبتت أن أكثر دول العالم اقتصادها بيضطرب اللي هي بتتعرض لمسألة الربا كثيرا والزيادة الربوية في نسب القروض ونحو ذلك. أيضا يعني كما يقولون أن الربا والعياذ بالله وسيلة شيطانية، وسيلة شيطانية، حتى أنه يعني كان زمان الاستعمار في البلاد الفقيرة ونحو ذلك كان هذه وسيلته يعني العظمى اللي هي الربا. يدخل المستعمر البلاد الفقيرة يحتلها ويبتدي يغرق أهلها بالقروض الربوية، زي مثلا ما اليهود ما عملوا كده في فلسطين. دخلوا فلسطين وبدأوا الربا ده يغرقوا الناس به، وبعد كده ياخذوا أبيوتهم وياخذوا ممتلكاتهم ونحو ذلك. نعم. فالخلاصة يعني أن الربا هذا عمل من أفسد ما يكون، فهو يضر به يعني الناس في حياتهم وفي أموالهم وفي علاقاتهم ببعضهم البعض. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. قال متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لأن الذهب من الأصناف الربوية، جنس ربوي. وكما أشرنا من قبل أننا إذا نظرنا إلى الأجناس الربوية هنجد أنها تتلخص في يعني نوعين إن صح التعبير. نوع متعلق بالأثمان، أثمان الأشياء التي تمول بها وتقيم بها، يعني زي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، العملات عموما الورقية والمستندات والشيكات والشهادات وكذا ونحو ذلك، والمطعومات، والمطعومات كذلك. فيبقى الأثمان والمطعومات التي يقتاتها الناس، هذه هي الأصناف الربوية. قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. يبقى الأصناف الربوية تباع ببعضها، ينفع تباع ببعضها بشرط مثلا بمثل، وبعدين كما في الرواية الأخرى أيضا يدا بيد، يدا بيد، يعني مثل بمثل يد بيد. يبقى يشترط في إذا حصل بيع بأصناف واحدة أو جنس واحد من الأصناف الربوية يشترط فيه شرطين: تقابض يعني في نفس الوقت، والمثلية، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. وفي الرواية الأخرى يدا بيد. يبقى التقابض في ساعتها أخذ وادي، ذهب بذهب يبقى نفس الوزن وفي نفس المجلس، خذ وهات. طب يقول لك: طب ايه الفايدة؟ ايوه، انا ممكن انا اخد ذهب له صورة مختلفة وشكل مختلف، وانت تاخد الشكل المختلف اللي عندي، انت ليك غرض في دوت ولا ليه غرض في ده، لا بأس ان انا ادي لك مثلا الذهب اللي عندي شكله مثلا في هيئة اسويرة، وانت هتديني الذهب اللي عندك في شكله في هيئة عقد مثلا، لكن المهم يكونوا الاثنين وزن واحد والتقابض في مجلس واحد. طب صعب ان هم يكونوا وزن واحد، خلاص يبقى كل بيعة تنفصل عن الأخرى، كل بيعة تنفصل عن الأخرى، بمعنى إذا ما كانش فيه تماثل في الوزن أو القدر يبقى كل بيعة وحدها تباع هذه وينتهى منها وتشترى هذه بعد ذلك. نعم. قال: ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا بعضها على بعض. قال: ولا تبيع الورق بالورق، الورق اللي هو الفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، أو الشرط الثاني، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، الغائب اللي مش موجود والناجز الموجود الحاضر، يبقى شرط التقابض الاثنين يكونوا حاضرين يدا بيد مثلا بمثل. التسوية، يبقى إذا اتفقت الأصناف الربوية اشترط شرطان: المثلية في الوزن والقدر، والتقابض يدا بيد. يعني البعض ممكن يقول: إيه الحكمة من يدا بيد؟ الأجناس الربوية أسعارها بتتفاوت، وربما بعضنا ما يحسش بالموضوع ده في الحاجات الصغيرة، لكن لو حاجات ضخمة وكبيرة هيحس بيها. مثال: مثلا دولة عايزة من دولة مثلا يعني طن ذهب، استغفر الله، يعني معذرة، دولة عايزة من دولة مثلا 500 كيلو ذهب مثلا، مسلفة دولة 500 كيلو ذهب. لو ما كانش الاثنين، او الاثنين هيحصل بينهم في مسألة البيع مثلا، ده هتديله 500 وده 500، لو ما كانش في نفس الوقت وده هيديله 500، يقول له بعد شهر هديك ال 500 قصادهم، بعد شهر ممكن الذهب ده سعره يا اما يعلى يا اما ينزل، ده بعد ساعه ممكن سعره يعلى او سعره ينزل، معروف ده في العالم البيع والشراء. ولو سعره بقى طلع ولا نزل بعد خمس دقائق افترق التعامل، حصل افتراق في المعامله، وهنا يورث ذلك عداوة بين الناس. يعني اداله مثلا 500 دلوقتي، وقال له هدهم لك كمان ساعتين ولا كمان يومين. اما جه ياخدهم كمان يومين طلع قيمتهم اقل. يبقى الراجل يبقى يقول ده انا ايه اللي نفع في ان انا عملت كده، ده ضرني اصلا ونحو ذلك. يبقى لابد يكون يدا بيد مثلا بمثل. ده في البيع. طب في القرض، في مسألة القرض، هيقرضه 500 جرام ذهب مثلا، يبقى هيقرضه 500 جرام ذهب، هيردهم له بعد شهر بعد سنة يردهم 500 جرام ذهب برضه. لماذا؟ لأنه هيفضل السلعة هي محفوظة 500 جرام ذهب. إنما لو هو قال له طيب سعر الذهب النهاردة كام مثلا كذا، يبقى هدهم لك بالسعر اللي انا خدتهم بيه. طب ما ممكن السعر يكون في فترة الرد اقل او ازيد، يبقى احد الطرفين هيحصل له ضرر. ولذلك الشرع اشترط التقابض والتسوية في حال اتفاق الايش، اتفاق السلعة. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. أيضا هذا الحديث فيه أيضا ضوابط التعامل في الأصناف الربوية. الذهب بالذهب، يبقى ذهب بذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. كل هذه الأشياء إذا كانت في يعني صنف واحد في التعامل لابد أن تكون مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، يدا بيد، تقابض. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إيه؟ إذا اختلفت الأصناف مثلا ذهب بمثلا شعير أو بقمح فبيعوا كيف ما شئتم، يعني اختلاف القدر بيعوا كيف ما شئتم لا حرج فيه. ان انا هديك مثلا طن شعير بألف جنيه او بمئة جرام ذهب لا بأس، وواحد تاني هيدهم له بخمسمائة جرام ذهب لا بأس، المهم ما يكونش في غضن. يعني اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف ما شئتم، لكن بشرط واحد. قال اذا كان يدا بيد. بس يكون في نفس التوقيت. انا هشتري منك مثلا ارز بذهب، يبقى اديك الذهب وتديني الارز في نفس المجلس، في نفس المجلس. نعم. يبقى اذا اختلفت الاصناف يشترط شرط واحد وهو التقابض، وهو التقابض. اي نعم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. قال فمن زاد أو استزاد فهو ربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا. يبقى إذا زاد في هذا التعامل يدخل في معنى الربا. نعم. ولذلك قال الشيخ الفقي رحمه الله قال الجنس إذا بيع بجنسه كالذهب بالذهب يشترط لصحة العقد أمران، أحدهما التماثل بينهما بألا يزيد أحدهما عن الآخر، وهذا هو المراد بقوله مثلا بمثل، وقوله ولا تشف بعضها على بعض. الشرط الثاني قال التقابض بين الطرفين في مجلس العقد، وهذا هو المراد بقوله يدا بيد وقوله ولا تبيع غائبا بناجز. نعم. ثم قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب تمر الجنيب يعني التمر الجيد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أصحابه قيل هو سواد بن غزية رضي الله عنه على تمر خيبر, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب, يعني تمر جيد, جنيب يعني فرز زي ما احنا بقول كده في التعبير فرز أول, جنيب يعني جنب بحيث أنه هو يعني هذا يعني انتقي من سائر التمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ كل التمر اللي بيطلع من نخل خيبر بنفس الدرجة دي كده من الجودة؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا الجيد ده بالصاعين والثلاثة من التمر اللي هو الإيش اللي هو الرديء شوية اللي هو بيسموه الجمع يعني درجته أقل شوية, إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة يعني التمر الجنيب قصاد الصاع من التمر الجنيب صاعين مثلا أو ثلاثة من التمر الرديء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل, بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال لا تفعل, وفي رواية عن بلال قال وعين الربا. قال لا تفعل, بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. لا انت معاك صاعين تمر رديء او يعني درجة تانية, فانت بتروح بيروح يعمل ايه بقى؟ بيروح يديهم لواحد معاه صاع واحد تمر جيد ويديله اتنين جنيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل, بيع الجمع بالدراهم, بيع الاول اللي هو المستوى اقل شوية ده بيعه وتاخد مال وتروح تشتري بقى الايه الجنيب. لماذا؟ لان هذا التفاضل ذريعة لربا النسيء وذريعة لاستغلال الناس بعضهم بعضا, فيقوم ياخد اثنين او ثلاثة مقابل واحد, فهذا ذريعة لاستغلال الناس بعضهم بعضا وذريعة لربا النسيء. قال وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه, ولمسلم وكذلك الميزان يعني الشيء الوكيل والشيء الموزون يعني. قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. هذا نوع من البيوع أيضا فيه جهالة وفيه غضن. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر. الصبرة اللي هي الصرة, الصرة صرة كده مربوطة وفيها تمر من جواها, بس مش معروف وزن التمر ده قد ايه ولا مقداره قد ايه. قال نهى عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. يقول له ماشي أبيعك الصرة دي بعشرة مثلا صاعات من التمر, لا ما ينفعش. لماذا؟ لأن في جهالة, الصرة دي في جهالة في إن هي قدرها قد إيه, قدرها قد إيه. لكن هذا بخلاف البيع بأجناس مختلفة, يعني مثلا مال بصرة, مال بصرة يجوز ذلك, إنه يقول له الصرة دي بكذا, الصرة دي اللي فيها التمر دي ببيعها بكذا. في هذه الحال يجوز ذلك حتى لو كان في مفضلة في القدر ونحو ذلك بشرط التقابض فقط يعني في ذلك. قال عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان طعامنا يومئذ الشعير. يا سبحان الله، الشعير ده أصلا صعب جدا إن حد يأكله في زمانهم هم، في زمانهم هم، طبعا في زماننا احنا ما فيش حد يقدر يأكل الشعير خالص، يعني عيش الشعير ما حدش يأكله. فيقول وكان طعامنا يومئذ الشعير رضي الله عنهم وأرضاهم، كما يقول الشيخ ابن عثيمين في الحديث دليل على، وغيره يعني من نظائره، دليل على أن ليس إعطاء الدنيا دليلا على الفضل، وإلا فنحن الآن نعيش أعظم رفاهية الدنيا، كلنا نعيش أعظم رفاهية الدنيا، والكفار يعيشون أعلى رفاهية الدنيا، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذوا شيئا من الدنيا، كان طعامهم الشعير. فليس هذا دليلا على الفضل. أين؟ قال الطعام والطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. قال عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، قلادة باثني عشر دينارا، قال فيها ذهب وخرز، فيها ذهب وخرز، يعني فيها فصوص يعني. قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى تفصل. فيقول الشيخ البسام رحمه الله يدل الحديث على عدم جواز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لأنه لما كان فيها فصوص ما ينفعش تباع ذهب بذهب في فصوص، لا يتشال الفصوص عشان يبقى ذهب خالص وصد ذهب خالص. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع الخلادة التي فيها ذهب لم يفصل ولم يعلم مقداره بذهب، لأن التساوي بين 12 دينارا وبين ما في القلادة من ذهب مجهول، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل بالحكم بالتحريم. يبقى إذن لما يجي هيبيع ذهب بذهب وفي أحد الذهبين فيه فصوص، لا منفعش، لازم تتنزع الفصوص ويتسوى بين الذهبين ذهبا خالصا، ذهبا خالصا. أي نعم. ثم قال عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. هذا الحديث اختلف العلماء في تأويله، فجمهور العلماء على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وبعض الأهل العلم ذهب إلى ظاهر هذا الحديث من أن الحيوان لا يباع بالحيوان نسيئة. لماذا؟ لأنه يحدث فيه جهالة، وهذا غرر، فلا تنضبط أو لا ينضبط البيع فيكون فيه مفاضلة، فيقع في شبهة ربا الفضل، إنه مثلا يديله حيوان، الحيوان ده مثلا ممكن يكون وزنه مثلا 100 كيلو، ويقول له أبيع لك الحيوان ده بحيوان آخر تدولي زيه بعد شهر. فهنا يقولون صعب جدا إنه يأتي بحيوان مثله، وهنا هيحصل نوع من المفاضلة، ولا بد لأجل ذلك نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فهذه مسألة خلافية شهيرة بين العلماء، والخروج من الخلاف أولى في ذلك، وهو عدم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والله أعلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.